الذي هذا الحديث الذي يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم مر يوما بجانب قبرين فوضع عليهما نخل أخضر أحدهما كان يعاقب بعيش هذا الاستقراء من البول. أي نعم صحيح. حديث صحيح. ما عم يستبق من البول؟ أي نعم. مشان هيك. والثاني كان ايش يصعب النميمة.